إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد، كتاب الطب والتداوي باب جراحات التجميل. وجراحات التجميل هي جراحات تجرى لتحسين منظر جزء من أجزاء الجسم الظاهرة أو وظيفته، إذا ما طرأ عليه نقص أو تلف أو تشوه، هي جراحات تجرى لتحسين منظر جزء من أجزاء البدن إذا طرأ عليه نقص أو تلف أو تشوه أو تحسين وظيفته. قلت وبهذا التعريف تبين لنا أن جراحات التجميل تنقسم إلى قسمين، أما القسم الأول فهي جراحات التجميل بغرض التداوي، وإن كانت هذه الجراحات لها أثر تجميلي لكنها قامت في الأصل والأساس على مقصد التداوي. أضرب مثالا، بعض الناس يجري جراحة ما تسمى بجراحة السمنة، وما يجريها إلا لأن السمنة صارت مؤثرة على وظائف القلب مثلا، فكان غرضه من إجراء هذه الجراحة هو ماذا؟ هو الأثر العلاجي، وإن تضمن الأثر العلاجي على أثر ماذا؟ تجميلي. يبقى هذه الجراحة تجمع ما بين ماذا؟ أمرين، أما الأول قصد التداوي وأما الثاني أثر تجميلي، ولكنها في الأساس كانت لأجل ماذا؟ لأجل التداوي. يبقى نقول جراحات التجميل لأجل التداوي، ومن ذلك انسداد إحدى فتحتي الأنف، هذه جراحة تجميلية لكن الغرض منها ماذا؟ طبي وعلاجي. وكذلك فتح القناة الخارجية للأذن، بناء المثانة بالشرائح العضلية، جراحات السمنة بالشرائح العضلية، جراحات السمنة المسببة لبعض الأمراض، وجراحات الثدي الكبير المسبب لبعض الآلام. يبقى هذا هو القسم الأول من أقسام جراحات التجميل، وهي جراحات التجميل بقصد ماذا؟ بقصد التداوي، قلت. ويترجح القول فيها بالجواز، وذلك للأدلة الآتية. أما الدليل الأول فهو عمومات النصوص المصرحة بجواز التداوي، كمثل قوله عليه الصلاة والسلام: تداووا عباد الله ولا تتداووا بمحرم. فالأصل مشروعية التداوي إلا من دواء كان مشتملا على ماذا؟ على حرام. فهذه الجراحة داخلة في ماذا؟ في هذا العموم، في عموم مشروعية التداوي. ثانيا أن هذه العيوب تسبب أضرارا حسية ومعنوية، يعني السمنة تسبب أضرارا على القلب، صحيح؟ والقاعدة الشرعية الضرر يزال، ونحن عندنا قاعدة شرعية عامة وهي ماذا؟ إزالة كل ما من شأنه أنه يسبب ماذا؟ الضرر. فإذا كانت هذه السمنة تسبب ضررا بالغا على البدن، كمثل أنها تسبب بعض الأمراض، فعندئذ يشرع ماذا؟ يشرع إجراء عملية السمنة، وإن كانت هي جراحة تجميلية، لكن المقصد هنا هو ماذا؟ التداوي ومنع الضرر. والإسلام جاء بمنع الضرر كما قال: لا ضرر ولا ضرار، وأمر بإزالة الضرر. الوجه الثالث للجواز والإباح أن هذه الجراحات لا تدخل في باب تغيير الخلقة قصدا، وبهذا يمتنع أو لا يوجد فيها من سبب مانع. لما تمنعون بعض جراحات التجميل؟ نقول: لأن فيها من تغيير الإيه؟ الخلقة. لكن جراحات التجميل بقصد التداوي ليس فيها من تغيير ماذا؟ الخلقة قصدا، ولا بد من اعتبار هذا. الوجه الرابع أن إزالة التشوهات وإصلاح النقائص والعيوب يندرج تحت الأمر الشرعي بالتداوي وطلب الطب، الوجه الخامس القاعدة الشرعية: الأمور بمقاصدها، الأمور بمقاصدها، وهذه قاعدة شرعية أن الحكم ينزل على الشيء باعتبار ماذا؟ القصد والنية فيه. فإن قصد الرجل من هذه الجراحة التجميلية ماذا؟ هو الطب، هو التداوي، صحيح؟ فإذا الحكم الشرعي ينزل على ماذا؟ على المقصد. قلت سادسا بجامع العلة، بجامع العلة مع كل صور التداوي من صحة البدن والمحافظة عليه يبقى إذن هي تشترك مع كل سور التداوي في هذا المعنى، واضح؟ طيب، هذا هو النوع الأول من جراحات التجميل، وهي جراحات التجميل بقصد ماذا؟ بقصد التداوي، وقلنا بأنها ما مشروعة ولا تمنع شرعا لما سبق ذكره من أدلة. الفرع الثاني جراحات التجميل بغرض الزينة، وهي جراحات لإخفاء عيب وإظهار حسن وجمال. يبقى الأولى كانت لماذا؟ هذه لإخفاء عيب وإظهار حسن وجمال، أما الأولى فكانت لمنع ماذا؟ لمنع ضرر أو إصلاح ماذا؟ عيب أو تشوه أو تلف. قلت ومثالها زرع الشعر، هذا ما له غرض إلا ماذا؟ إلا الزينة، ما له غرض طبي ولا دوائي. وصنفرة الجلد وشد الوجه، شد الوجه لإخفاء ماذا؟ تجاعيد. وجراحات تكبير الثدي أو تصغيره ليس على السبب السابق. هناك قلنا أن هناك جراحة للثدي لها سبب ماذا؟ دوائي أو علاجي، لكن هنا ما لها سبب دوائي أو علاجي، إنما غرضها قائم على ماذا؟ طلب الزينة. والإيه؟ قلت وفيها مذهبان لأهل العلم. نعم، وهذا النوع من جراحات التجميل فيه مذهبان لأهل العلم، أما الأول فهو المنع، وذلك للأدلة الشرعية الآتية. أما الدليل الأول لأنها تعد بابا من أبواب تغيير خلق الله عز وجل، يعني المرأة لما تجري عملية، هذه العملية لتصغير الأنف أو هذه العملية لتكبير الصدر أو كذا، فإن هذا مما لا شك فيه داخل في ماذا؟ في باب تغيير خلق الله عز وجل. قلت وقد تواترت النصوص في تحريم ذلك، ومن ذلك قوله تعالى ولا آمرنهم فلا يغيرن خلق الله. الدليل الثاني ما صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال، هذا حديث عبد الله بن مسعود، لعن الله الواشمات والمستوشمات والواصلات، يعني التي تصل شعرها بشعر آخر، والواشمة التي ترسم على جسدها بالإيه؟ بالوشم. وهناك نوع من أنواع الوشم مشروع، الوشم الذي هو رسم على ظهر الجلد في الحناء ونحو ذلك، هذا مشروع بل يجب في حق النساء، لأن امرأة مدت يدها بالبيعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يد رجل أو امرأة، فدل على أن هذا الخضاب والوشم يعني الرسم الذي على الأيدي هو من باب ماذا؟ من باب تفريق أو عدم مشابهة من؟ الرجل، المرأة، واضح؟ وقد وجد رجلا قد خضب يديه ورجليه فكاد أن يقتله لولا أنه علم أنه يصلي، فقال إني نهيت عن قتل من؟ المصلين، لأن الذي فعله هذا يعتبر من قبيل ماذا؟ التشبه بالنساء، ولذلك لا يشرع خضاب الرجال حتى ولو بقصد الطب والتداوي، وما يفعله الرجال ليلة العرس من الحناء والخضاب هذا خطأ، هذا محرم، لأنه من قبيل تشبه الرجال بمن؟ بالنساء. إنما خضاب المرأة فمشروع مستحب، ويجب في قول بعض أهل العلم ولو كان هذا الخضاب رسما، ولكن طبعا لا ترسم صورة لآدم أو صورة لماذا أو صورة لحي، إنما ترسم ولو ورق الشجر رسم كذا هذا لا بأس على ظاهر الجلد، أما الوشم الذي يكون في داخل الجلد بالنار أو بالكحل أو كذا فهذا هو المحرم، والذي فيه الحديث لعن الله الواشمات والمستوشمات والواصلات والمستوصلات والمتفلجات للحسن، أي التي تفلج بين أسنانها من أجل طلب ماذا؟ الجمال. المغيرات خلق الله، المغيرات خلق الله، فعد النبي صلى الله عليه وسلم كل ذلك من قبيل تغيير خلق الله، مع أن فيه من طلب الزينة والتجمل، بل وقع في بعض روايات الأخرى أنه منع ذلك مع الحاجة والضرورة، كما صح من حديث السيدة عائشة أن امرأة تزوجت فتمعط شعرها، يعني تقصف شديدا حتى ماذا؟ حتى قصر شعرها جدا، فقيل له أفنصلها؟ يعني نصل لها ماذا؟ شعرها بشعر أخرى؟ فقال صلى الله عليه وسلم لعن الله الواصلة، فقال صلى الله عليه وسلم لعن الله الواصلة. قلت فأنت تراه صلى الله عليه وسلم قد منعه مع ما فيه من مصلحة دفع الضرر وطلب الزينة والتجمل، فمن باب أولى يمنع ما سبق ذكره من جراحات التجميل، لأن إذا منعنا تفليج الأسنان يبقى من باب أولى نمنع تكبير ماذا؟ الأسداء. صحيح. قلت الدليل رقم كم؟ الرابع أو الثالث. قلت ولما في هذه الجراحات من ارتكاب محاذير شرعية من الغش والتدليس، لأن المرأة التي تصل شعرها هذه يحصل منها غش لمن يريد الزواج منها، صحيح، وتدليس. نعم، أن تفرق بين الأسنان من باب الحسن والجمال. واضح. الدليل الرابع القياس، وهو منع النبي صلى الله عليه وسلم النمط، وهو ترخيص الحواجب، فأولى منه منع ما يكون من جراحات التجميل بقصد الزينة، هذا هو القول الأول بمنع جراحات التجميل التي لها غرض واحد وهو غرض ماذا؟ الزينة فقط والتجمل. أما جراحات التجميل التي لها غرض الطب والتداوي فعلمنا أنها جائزة. وهناك قول آخر لبعض أهل العلم يقول القول الثاني الجواز بحسب نوع الجراحة فقال بأن ليس كل جراحات التجميل يصدق عليها ما سبق من أنها تغيير لخلق الله وعليه تعتبر كل مسألة بحسبها. هذا القول الثاني قالوا نعم نحن نسلم لكم بأن جراحات التجميل فيها تغيير لخلق الله لكن هذا لا يصدق على كل جراحات التجميل وهناك جراحات فعلا فيها غرض شرعي فعليه نجعل لكل مسألة ماذا حكما ولا نعطي حكما إيه عاما. قلت ويمكن الجمع بين القولين بأن الأصل هو المنع جراحات التجميل بغرض ماذا الزينة إلا ما خرج من المنع إلى الجواز على شروط شرعية سيأتي بيانها. يبقى خرجنا إذن من المسألة الثانية أن الأصل ماذا المنع إلا ما خرج إلى صورة الجواز على شروطه شرعية. لأننا سنتكلم في درسنا هذا عن كم جراحة تجميلية عن ما يقارب 30 جراحة تجميلية هي شائعة وموجودة الآن ومنتشرة. فنبدأ أولا نقول المسألة الأولى قطع الزوائد الجسدية كمثل من له أصبع زائدة في يده أو في رجله أو كمثل الأكياس الدهنية التي تكون زائدة في بعض مواضع البدن رجل ظهر له كيس دهني هكذا عند أذنه هذا يسمى إيه زوائد بدنية. هل يشرع إزالة هذه الزوائد البدنية؟ قلت وفيها مذهبان لأهل العلم. فقال الإمام أحمد المذهب الأول عدم مشروعية قطع الزوائد البدنية وهو مذهب الإمام أحمد رحمه الله. واستدل عليه بأن هذه خلقة الله تعالى وأن الله يزيد في الخلق ما يشاء وقال الإمام الطبري بعدم القطع أيضا إلا من استثناء تحقق الأذى يعني لو أن هذا العضو الزائد يسبب له أذى بدنيا فيشرع ماذا أن يزيله. هذا كلام الإمام ابن جرير الطبري. أما المذهب الثاني فهو قول الجمهور وقالوا بجواز القطع واستدلوا عليه بالأدلة الآتية. أن ذلك من إزالة العيب والنقص وأن وأن إزالة العيب والنقص يشرع. ثانيا أن وجود هذه الزوائد البدنية يسبب ضررا حسيا ومعنويا لصاحبها. ثالثا أنها زائدة على أصل الخلق فلا تدخل في تغيير خلق الله، لأن تغيير خلق الله هو تغيير ما كان في أصل الخلق. نعم نعم، ما قلنا فيها ضرر بدني ومعنى وفعلا، واضح؟ طيب رابعا احنا قلنا ان هذه الزيادة ليست اصيلة زائدة على الخلقة. طيب قلت وعليه يترجح مذهب الجمهور على مذهب الامام احمد من مشروعية ازالة هذه الزوائد، وذلك للمرجحات الآتية: أن قول الجمهور أظهر في الدلالة أو في الدليل، وأصرح، ثانيا أنه ينعدم في هذا القطع معنى تغيير الخلقة، لأن هذه الزيادة ليست في أصل الخلقة. ثالثا أن هذا القول يلتقي مع جملة من الأصول العامة من إزالة الضرر ومنع، المسألة الثانية ثقب الأذن، هذا نوع من أنواع القياس عند الأصوليين يسمى بقياس العكس، وهو إثبات نقيض الحكم للمقيس عليه بنقيض العلة. فلما أذن لعرفق أن يضع أنفا ذهبية لما كسرت أنفه فهذه زيادة، صحيح؟ فنثبت مشروعية القطع للزيادة بقياس بقياس العكس. هذا وجه قوي، هذا وجه قوي، ثقب الأذن. وفيه مذهبان لأهل العلم، فقال الأحناف والحنابلة بمشروعية ثقب الأذن، واستدلوا عليه بالأدلة الآتية: أما الدليل الأول الأحاديث التي فيها أن النساء كن يلبسن القرط ولا ينفك لبس القرط من ماذا؟ من ثقب الأذن، كما في حديث بلال عند جمع صدقات العيد، فالنساء أهوين إلى ماذا؟ إلى قرطهن، فأعطينا بلالا. فالتي تلبس القرط لا ينفك حالها عن ماذا؟ عن ثقب أذنين، وهذا بمحضر من من النبي صلى الله عليه وسلم، بما يدل على مشروعية ثقب ماذا؟ ثانيا أنه قد صح عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه أنه ذكر سبعة أشياء في حق المولود، ومما ذكره عبد الله بن عباس رضي الله عنه ثقب الماء أذن المولود بما يدل على مشروعية ثقب ماذا؟ الأذنين، بقول صحابي، وهذا القول له حكم الرفع. الوجه الثالث لما في ثقب الأذن من طلب الجمال والزينة، والله جميل يحب الجمال. أما المذهب الثاني فهو مذهب الشافعية والمالكية بعدم مشروعية ثقب الأذنين أو ثقب الأذن، واستدلوا على ذلك بدليلين اثنين. الدليل الأول عند الشافعية والمالكية وهو القياس على ماذا؟ على سبك آذان الأنعام، أي ثقب آذان الإيه؟ الأنعام. فإذا منع ثقب آذان الأنعام منع ثقب آذان من؟ الآدميين بجامع العلة. قلت ولكن ثقب آذان الأنعام كان لعلة ذاك، أن الرجل إذا ولدت له إبله خمسة جعل السادس ماذا؟ حلالا لا يقربه أحد، فكان يعلمه بماذا؟ يعني تترك السادسة لا ينتفع بها لا بلبن ولا بشيء، فكان يشق آذانها أذانها حتى تعرف وتعلم ما بين الإبل. يبقى صار المذموم ليس الفعل فهو الشق، وإنما المذموم الفعل إيه؟ جملة. قلت فوقع الذم الشرعي على الفعل جملة لما فيه من إهدار المال ومن نزر هذه الأنعام للأصنام. فلم يكن الفعل مذموما لذاته، قلت ثانيا لأن في شق أذان الأنعام من ماذا؟ من التعذيب. صحيح، ومن انعدام المصلحة الشرعية البت. بينما في ثقب أذن الأنثى من المصلحة الشرعية من طلب ماذا؟ من طلب الجمال. وقد قال تعالى في حق النساء أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. فكان من شأن النساء حب ماذا؟ حب الحلي، ولا ينفك أمر اتخاذ المرأة للحلي من ماذا؟ من ثقب الأذنين. أما الدليل الثاني عندهم فهو القياس على الوشر، الوشر وشر الأسنان، يعني نشر الأسنان وتفليج الأسنان. قلت وهذا القياس بعيد لما ينعدم فيه شرعا، من جامع علة القياس بين المقيس والمقيس عليه. فإن في الوشر من التدليس والغش وتغيير الخلقة والتعذيب، مما ينعدم وجوده في ثقب الأذن. قلت وعليه يشرع ثقب الأذن وهو القول الراجح بالمرجحات الآتية. الأول أن أدلة الإباحة أقوى من أدلة الجواز، لأن فيها أدلة الإباحة أقوى من أدلة المنع عذرا، أو من أدلة الحظر، لأن فيها من دلالة المنطوق والمفهوم. ثانيا أما أدلة الحظر فمبناها على أن ذلك من تغيير الخلقة ولا يدخل هذا في معنى تغيير الخلق. التغيير الخلقة هو الأمر الذي يحصل به تدليس وغش، يعني المرأة لما تشد جلد وجهها ليظهر سنها ماذا؟ أصغر. هذا في غش وتدليس، لكن لو ثقبت الأذن ما في غش ولا إيه ولا تدليس، صحيح؟ يبقى إذن هناك معنى أو هناك حد ضابط لمسألة تغيير الخلق، وهو أن يكون في تغيير الخلق من ماذا؟ من الغش أو التدليس، إخفاء عيب أو إظهار جمال وحسن. أما ثقب الأذن فليس فيه كل هذه المعاني، ليس فيه من غش وليس فيه من تدليس ولا من إخفاء عيب ولا من إظهار جمال أو نحوه، صحيح؟ فلما انعدم كل هذا في كل هذه المعاني خلا منها ثقب الأذن، كان القول بالجواز هو القول الايه؟ هو القول الراجح. ثالثا أن هذا ما جرى به عمل المسلمين من قديم إلى يومنا هذا، حتى أمثل أن هذا مما جرى به عمل المسلمين من قديم إلى يومنا هذا، حتى أمسى ذلك أشبه بالأمر المجمع عليه المتواتر في الأمة، وأمة النبي صلى الله عليه وسلم معصومة من أن تجتمع على ضلالة أو على باطل. وهذا وجه قوي، جريان عمل الأمة بهذا من قديم الزمان إلى يومنا هذا، حتى أمس الأمر كماذا؟ كالمجمع عليه المتواتر عليه، ولا يمكن أن تجتمع أمة محمد عليه الصلاة والسلام على أمر باطل أو على أمر ليس بحق أو على ضلالة. وهذا هو الوجه الثالث من وجوه ترجيح مشروعية ثقب الأذن، من وجوه مشروعية ثقب الأذن، وأن ذلك ليس داخلا في تغيير الخلق. نعم. هذا سؤال جيد، يقول سواء كان للذكر أو الأنثى. طبعا كلامي هنا إنما ينصب على الأنثى، أما إن فعل ذلك الذكر فداخل في باب التشبه لا محالة، ولا يجوز ثقب أذن الذكر، لأن هذا الفعل ما جرى به العمل أنه مخصوص بالأنثى، كما نبه عليه عبد الله بن عباس في ذكره سبعة أمور يبدأ بها الأب المولودة، فمن ذلك ثقب الأذن المولودة. عبد الله بن عباس عين في الأثر قال وثقب أذن الأنثى، والله المستعان. ما عندك؟ ايه طبعا لا، هي المسألة مش في السقف فقط، في جملة العمل. وأنت تدري قاعدة شرعية تعرف بقاعدة التركيب. وما هي قاعدة التركيب؟ إن الفعل يحرم جملة بجملته، أما إذا حصل فصل ما بين أجزائه فكل جزء له حكمه الإيه؟ الخاص، وهي قاعدة شرعية. يعني الشعر حسن وطيب، لكن إن دخلت عليه المعازف وأنشدته امرأة بصوت فيه ميوعة أو خلاعة، هذه التركيبة صارت محرمة. لكن لو حكمنا على كل شيء بذاته فنجد أن المعازف محرمة والشعر حسن حسن وقبيح قبيح وهكذا، والله المستعان. فهذه المسألة الثانية من مسائل جراحات التجميل. وعلمنا بأن ثقب الأذن إنما هو مشروع. المسألة الثالثة، تفضل. نعم، وماذا أفعل لها؟ الإمامنا ما حضر، الإمام ما حضر، الإمام لما يأتي الإمام نصلي. اعلموا يا عباد الله أن انتظار الصلاة إلى الصلاة صلاة. مهلا مهلا مهلا يا أخي، ما يصلح هذا، أنا أتكلم. أخبر نبينا صلى الله عليه وسلم أن العبد ما دام في مصلى الملائكة تدعو له اللهم اغفر له اللهم فارحمه. وأخبر صلى الله عليه وسلم أن العبد ما دام ينتظر الصلاة فهو في صلاة. فأجرك الآن يجري على أنك في ماذا؟ في صلاة. هذا ما أخبر به. والصحابة كانوا ينتظرون صلاة العشاء تخفق رؤوسهم ويسمع لهم غطيط ويضعون جنوبهم حتى يخرج لهم من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. ونحن لا ننازع الأمر أهله، فحق الإمام ألا تقام الصلاة إلا بماذا؟ إلا بإذنه. فكما لا يحكم الواحد منا في بيت أخيه هل يجوز لي أن أدخل بيتك فأحكم فيه وآمر فيه، لا يجوز. كذلك هذا المكان فيه ولاية للإمام، فلا يجوز لأحد أن ينازع الإمام في ماذا؟ في ولايته، فيأمر بإقامة الصلاة أو يأمر بكذا أو بكذا، لأن الأمر راجع إلى من؟ إلى إمام المسجد، صحيح؟ ولا يجوز لأحد أن يخرج من المسجد قبل أو بين الأذان والإقامة كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه. والعبادة تحتاج إلى صبر، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. وهذه أوقات ليست ضائعة، ستحمدها يوم القيامة عندما تجد هذه الأوقات فين؟ في ميزان حسناتك. يحاسبك ربك أنك جلست تنتظر الصلاة مرة 10 دقائق، مرة 20 دقيقة، مرة 30 دقيقة، مرة إلى الساعة 10 ولا أفعل إن شاء الله، مرة إلى كذا. كل هذا يجري في ميزان حسناتك. ونحن جئنا هذه الدنيا من أجل ماذا؟ عبادة الله وتحصيل ماذا؟ الحسنات، صحيح؟ والله المستعان. فاصبروا عباد الله، إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر ماذا؟ أجر المحسنين، والله المستعان. طيب المسألة الثالثة، قل. ما إذا جوزنا الأول جوزنا الثاني، لأن العلة واحدة، وهو ماذا؟ طلب الإيه؟ الزينة والجمال. والنساء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كنا يضعن القرط في أذانهن، والأمر لا ينفك عن سقف، ويمكن أن نقول مرة ومرتين. هذه أم زرع تقول أناس من حلي أذني، يعني ألبسني في أذني قرط حتى أن أذني صارت تضطرب بهذه القرط، والله المستعان. طيب حسبكم هذا. طبعا هذه رؤية طويلة وإن كان فيها معاني طيبة، فالذي يركب دابة خلف النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك إشارة إلى اتباعه الشديد للسنة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم بيده سيف كبير. هذا السيف بيد الرجل الذي يركب، السيف معناه الحجة القاطعة، يعني هذا الرجل يرزق حجة قاطعة، كلما حج إنسان في شيء غلبه بالحجة وقطع حجته. وأن الدابة على شاطئ بحر وفي البحر عراة لا يظهر على الماء إلا رؤوسهم، فرأيت في وجه النبي صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا ثم دخلت الدابة في البحر، معناه أن هذا الإنسان سيخوض في أمور هذه أمور تحمد له، فيضرب رقاب النسوة، يعني يقطع أسباب الفتنة كفتنة التبرج والسفور أو كذا. وعندئذ تحدث الناس أن هارون الرشيد قتل العديد من النساء، هذا معناه أن الأمة سترزق، أمة الإسلام سترزق حاكما رشيدا يكون له من أخلاق وسنن الرشيد الكثير. هذا ما أستحضره من معاني الرؤية والله المستعان. صلى بالناس وهو جنب، ماذا عليه؟ هل يعيد الصلاة أم لا؟ مع العلم أنه لا يعلم. أما أنه يعيد الصلاة فقولا واحدا يعيدها، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. يقول هل يجوز استخدام بعض الأدوية لمنع الصلع للرجال أم أن هذا من باب الجراحات الممنوع؟ أقول أولا إن جمال الرجولة في الخشونة والقوة، لا في طول الشعر ولا في إرساله كذا أو كذا، هذا أول. والذي أقول وإن كانت هذه الأدوية لا تحرم لأن هذا ليس من باب وصل الشعر فبالتالي لا يحرم، لكن لا تذهب بمالك في أمر لا تنتفع به كثيرا، صحيح؟ وستر الرأس أصلا من السنة، فعندك بديل شرعي بدلا مما تفعل. يقول لدي أخ توفي منذ أسبوع، أسأل الله تعالى أن يرحمه رحمة واسعة وسائر أموات المسلمين، وأن يرزقكم صبرا وسلوانا وأن يخلفكم خيرا فيه، وكان عليه دين لا نعرف مقداره ولا نعرف أصحاب الدين. انظر في أصحابه القريبين وسلهم كما فعل ابن الزبير لما كان على أبيه الزبير الدين، ذهب يسأل ماذا وينادي في الناس من كان له على الزبير دين فأنا إيه وليه. فانظر في أصحاب أخيك المخالطين له وسألهم هل كان عليه دين لكم أم لا، فإن قالوا ليس عليه دين أو كذا أو قالوا، يأتون ببينة على هذا، فإن جاءوا ببينة فادفع إليهم دين أخيك، لأن من الأمور التي يجب قضاؤها عن الميت الدين، من الأمور التي يجب قضاؤها عن الدين عن الميت الدين. ما عندك روح. هل تجوز الزكاة لأختي التي تقيم معي في المنزل؟ إذا كنت تنفق عليها وداخل في عولك لا تجوز الزكاة عليها، أما إذا كانت في عول زوجها وهي فقيرة فهي أولى بالزكاة من كل أحد، لأن الأقربين أولى بالمعروف من غيرهم. يقول نحن مجموعة من النساء نصلي في مصلى العمل، وفي الصلاة يقدم الرجال أحدهم ليصلي بنا، وهذا الرجل معروف بسوء خلقه لكنهم يقدمونه لمركزه في العمل، فهل نصلي جماعة؟ نعم تصلين جماعة معه، فإن أحسن فلكم وله، وإن أساء فلكم وعليه. ولكن طبعا لا ينبغي أن يقدم الرجل للصلاة لمركزه الاجتماعي، ومراكز الناس الاجتماعية في الحقيقة واحدة، كلكم لآدم وآدم من تراب، هذا هو المركز الاجتماعي الذي ينتهي إليه ماذا؟ جميع الخلق. إن لم يكن للناس في أصلهم شيء يفاخرون به فالطين والماء، الناس من جهة التمثيل أكفاء، فالأب آدم والأم حواء، يعني ما في شيء اسمه ابن ميم في مصر تمام، لأنك ينتهي نسبك إلى من؟ ينسبك إلى آدم، وأنا ينتهي نسبي إلى من؟ إلى آدم، صرنا ننتهي إلى مركز اجتماعي إيه؟ واحد. إنما يقدم الرجل للصلاة على الشرط الشرعي، يؤم الناس أقرأهم لكتاب الله. لا يصح شيء اسمه دعاء خلق ختم القرآن، لا يصح شيء اسمه دعاء ختم القرآن. والذي ثبت عن أنس هذا موقوف على صحابي كان يفعله إذا ختم يجمع أهله وأولاده، لكن الذي يحدث في المساجد اليوم ليس من الدعاء وليس فيه من أدب الدعاء ولا من سنن الدعاء على الإطلاق، بل هذه مظاهرة تحدث في المساجد. أولا لا يجوز ترتيل الدعاء، لأن أحكام الترتيل خاصة بماذا؟ بالقرآن، ورتل القرآن ترتيلا. ولم يأتي أبدا أن النبي صلى الله عليه وسلم رتل الدعاء، لا هو ولا أصحابه. ولا يجوز ترتيل الدعاء حتى لا يتقادم الزمان ويختلط على الناس، فيظن بعض الناس أنه إيه؟ أنه قرآن، بدليل أن اليوم صارت أشرطة الدعاء هذه تسمع ما لا يسمع ماذا؟ ما لا يسمع القرآن. ثانيا ما يحدث فيها من تكلف الدعاء كتكلف السجع، والإسلام قد نهى عن مثل هذا التكلف في الدعاء، قال سيكون قوم يعتدون في الدعاء، عرفهم قتادة بأنهم الذين يتكلفون ماذا؟ السجع. ما حاجة الإمام أن يقول اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض؟ ما هذا؟ ما كان يكفي أن يقول اللهم إنا نسألك الستر، وكلمة الستر تشمل كل أنواع الإيه؟ كل أنواع الستر. ما حاجتنا إلى هذه الإيه؟ المنظومة والترنيمة. ثالثا لا يجوز تطويل الدعاء، الحديث قال عليك بحمل الكلام وجوامعه يا عائشة، حمل الكلام وجوامعه يعني الكلمات الإيه؟ القصيرات. انظر إلى دعاء النبي، طب ماذا أفعل أنا زوج؟ أنا مغلوب على أمري، لا إمامكم أمر بإقامة الصلاة ولست باستطاعة أن أمنع الناس عما يفعلون، فأبين مطرقة وسندان، وإن أخرت فأنا أؤخر على طريقة المثل العربي، قال الجدار للوتد لما تشقني؟ قال له سلما يدقني. رحنا فين احنا الولد؟ طيب، كما فيه من التطويل والدعاء من السنة ان يكون الدعاء بحمل الكلام وجوامعه، جوامع الكلم. كذلك فيه رفع الصوت، وليس هذا من ادب الدعاء، قال اربعوا على انفسكم لا تدعون اصم ولا ايه ولا غائبة. ولذلك يقول الله عن زكريا اذ نادى ربه نداء خفيا، هذا من ادب الدعاء. ونسأل الله تعالى الهداية للمسلمين. نعم، ما أدري إيش جماعة، لا هم معتدون على الإمام هداهم الله، لكن تصحنا. طيب الإمام حضر، طب أعمل إيه؟ حاضر. لا يجوز لأحد أن يصلي جماعة من غير إذن الإمام، لا يجوز الاعتداء على الإمام فتقام الصلاة بغير إذنه، والله الهادي والموفق، وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إن شاء الله تعالى في الآن المسجد توزيع شهادات التقدير في مسابقة القرآن الكريم التي أجريت بالمسجد إن شاء الله تبارك وتعالى، فانتظروا معنا قليلا لمشاركة إخواننا الفائزين في مسابقة القرآن الكريم فرحتهم. وهذا مما يشرع في دين الله، وهذا من تولي المسلم أخاه المسلم أن يشاركه فرحه وسروره. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، صحيح. وإن الإسلام رحم يجمع أهله، وحق هذه الرحم أن تفرح لفرحه، وهذا يوم حق لنا فيه الفرح والسرور بما امتن الله تبارك وتعالى على بعض إخواننا أن حفظوا كتاب الله عز وجل، وهذا ما ينبغي أن يكون يوم فرح للأمة جميعها لا لأولئك الحفظ وفقط. رجل نذر أن يصبح خروفا، فهل يجوز أن يستبدل ذلك بنقد قيمة الخروف يدخلها في شنطة رمضان؟ لا بأس عندي، ولكن أن يزيد، ولو زاد قدرا بسيطا، لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا نذر أن يصلي في المسجد الأقصى، فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم أن يفي بنذره بأن يصلي في المسجد الحرام، فبدل نذره إلى نذر إيه؟ إلى أعلى من الصلاة في المسجد الحرام. أقول بسم الله. ممكن تجلس أخوانا، اجلس يا عم. فهذه إجازة، وهي إجازة ممنوحة في شرح كتاب تحفة الأطفال أو منظومة تحفة الأطفال في تجويد القرآن الكريم، وهذه الإجازة إنما هي ممنوحة من الشيخ سيد هارون، وأما الفائز بها فهو الطالب حجازي محمد ابن عبد العظيم. أما الفائز الثاني فهو الطالب علي مصطفى وصفي، وهو الشيخ علي خطيب المسجد، وأنا أنوب عنه لأنه صديقي، وهو في العمرة الآن إن شاء الله تعالى. أما الفائز الثالث فهو الطالب أحمد مصطفى أحمد. خلي دي معك سيد. نعم. وفقك الله. بارك الله. تفضل. وأما الفائز الرابع فهو الطالب وليد ابن عبد الله ابن حسن. وليد ابن عبد الله ابن حسن. حضرتك شكلك مش وليد خالص. وفقك الله عز وجل. الفائز الخامس أخونا محمد حافظ يوسف ممثل الصعيدة في المسجد. وفقك الله عز وجل. بارك الله فيك. ثم خمسة فقط الشخصين. طيب هذا والله تعالى الموفق المستعان، وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.